بسم الله الرحمن الرحيم، وبعون منه وتأييد منه وتوفيقه جل وعلا وإعانته نواصل الحديث، فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: قال الله عز وجل: ثم الجحيم صلوه، إن ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له صديق يدافع عنه ولا قريب ولا زوجة ولا ابن ولا سلطان، ليس له شفيع عند الله عز وجل، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهو والعياذ بالله يصطلي بنار جهنم أعاذنا الله وإياكم. ولا طعام إلا من غسلين، هذا الغسلين والعياذ بالله هو قذارة أهل النار، إذا أرادوا والعياذ بالله الطعام جيء لهم بالقيح والصديد والقذر ليكون لهم طعاما، نعوذ بالله من الخسران المبين. لا يأكله إلا الخاطئون، يعني هذا الغسلين لا يكون إلا للكفار المذنبين العصاة الذين جاءوا بالخاطئة، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وأهلكهم في الآخرة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هنا يدلنا ربنا عز وجل أن الخلائق نوعين، نوع نبصرها ونوع من الخلائق يستحيل أن نبصره، فنحن لا نرى الملائكة ولا نرى الجن وهم من خلق الله، وهناك خلق عظيم آخر لا نراه، فربنا هنا يقسم بكل شيء لعظيم ذلك. لماذا يقسم الله بهذه الأشياء كلها؟ لأهمية المقسم به كما سيأتي. إنه لقول رسول كريم، انتبهوا يا إخوان، هنا رد عظيم على الروافض عليهم لعائن الله المتتابعة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالله وينكرون القرآن، يقولون إنه محرف أو مزور. ربنا هنا يذكر لنا إسناد القرآن، أنه بسند متصل ثابت مقطوع به عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل الأمين، عن الله رب العالمين، أعلى إسناد في الدنيا والآخرة، أعلى إسناد أسنده ربنا مستهلا هذا الإسناد بقسم عظيم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يراد به محمد، لكن أقسم الله في آيات أخرى مرت بكم العام الماضي وأيضا تمر إن شاء الله إن طال بنا وبكم عمر في سورة النجم: ولقد رآه بالأفق المبين، فالرسول هنا المراد به محمد عليه الصلاة والسلام على أرجح قولي المفسرين. لكن في آيات أخرى جاء أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، ومحمد يروي عن جبريل، محمد يروي عن جبريل. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. طريقة الوحي يا إخوان، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كيف يأتيك الوحي، سأله الحارث بن هشام فقال أحيانا يأتيني الملك فيكلمني فأعي ما يقول، يعني يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام فيتكلم معه كما يتكلم أحدكم مع الآخر بشر، يأتي بصورة رجل كما في حديث ابن عمر في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإيمان عن الإسلام عن الإحسان إلى آخره المتفق عليه المعروف، وكذلك في قصص أخرى. قال وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فينفث في روعي، يعني يدخل الملك إلى قلبه فيكلمني فأعي ما يقول. فإذا سري كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه البرحاء أو الرحضة، وربما كان على ناقته فإذا جاءه الوحي عجزت الناقة أن تمشي بركت، كما سيأتيكم في قولي سنلقي عليك قولا ثقيلا، أذكروني حتى أعيد باختصار ما قلت اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان جبريل يلقنه القرآن كان يحرك لسانه وكان يشتد كما يقول ابن عباس ويسرع حتى أنزل الله عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إن علينا أن نجمعه لك في صدرك فتقرأ ونثبته بقلبك تثبيتا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لجبريل فإذا فرغ جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ورد أن أبي بن كعب لما صلى النبي غلط في قفز آيتين، فقالوا يا رسول الله إنك قفزت آية كذا وكذا، قال أو معنا أبي؟ قالوا نعم، قال كما يقولون يا أبي؟ قال نعم، قال ما منعك أن تفتح علي؟ قال ظننت أنها نسخت، وذلك لأن أبي بن كعب أقرأ الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي أقرأ أمتي أو أعلم أمتي بالقرآن أبي بن كعب، وكما قال له إن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. المهم لا نطيل هنا. إنه لقول رسول كريم، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن نزل من عند الله بلسان عربي مبين، فهو كلام الله تكلم به على الصفة اللائقة بجلاله وعظمته وأوحاه إلى جبريل، ثم جبريل جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الأمانة، لا كما يقول الرافض عليهم لعائن الله المتتابعة أن جبريل خان الأمانة وأن الرسالة كانت لعلي قاتلهم الله أن يؤفكون، وقد جاء بالقرآن كاملا غير منقوص. يقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو حدثت جبريل نفسه أو محمد صلى الله عليه وسلم قال أي كلمة خطأ ونسبها إلى الله عز وجل وأراد بها الكذب على الله لأخذنا منه باليمين لقبضنا يمينه ثم لقطعنا منه الوتين، هذا عرق في الظهر يتصل بالقلب وهو أشد التعذيب، أشد أنواع التعذيب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يستحيل على أهل الأرض كلهم أن يمنعوا ربنا عز وجل أن يعذب من كذب عليه سبحانه وتعالى. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك أن يكتب أو يؤلف أو يقول قولا بشريا وينسبه إلى الله لقطع الله منه الوتين. وهذا يؤكد لنا صحة إسناد القرآن أنه ثابت كالشمس في رابعة النهار. وإنه لتذكرة للمتقين. يعني إن هذا القرآن الكريم ذكرى لمن كان له قلب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني متذكر، يذكر المتقين بالله وبأيام الله سبحانه وتعالى وأوامر الله ونواهيه. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. نعلم، يعلم الله عز وجل أن عندنا رافضة وعندنا نصيرية لعنهم الله لعنا كبيرا، وعندنا مشركون منوعون يكذبون بالقرآن ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تعجب فعجبا يقول قائلهم أنا أكذب لرسول الله ما أكذب على رسول الله، وهذا افتراء مبين وضلال عظيم. وإنه لحسرة على الكافرين. يعني القرآن الكريم عذاب حتى في الدنيا على الكافرين. صدقوني يا إخوان، أي كافر معاند حتى الرافضة إذا سمعوا القرآن تأذوا وضاقت. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن في قلوب الكفار والعصاة والظلمة وحشة من الصالحين فلا يريدونهم ولا يجلسون معهم ولا يقتربون منهم لأنهم يستوحشون منهم ويفرقون. وإنه لحق اليقين. العلم ثلاث درجات: حق اليقين، عين اليقين، وإنه لحق اليقين، وإنه لعين اليقين، كلا لو تعلمون ثم كلا، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. علم اليقين، فهو عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. فسبح، يعني يا محمد سبح الله عز وجل بالصلاة والذكر. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري باسم ربك العظيم. ولهذا امتثل النبي، فكان من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. يخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار لعنادهم وعتوهم وضلالهم، ومنهم النضر بن الحارث، يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يتحدون الله ويتحدون رسوله عليه الصلاة والسلام يرحمك الله. فهنا يقول سأل، يعني سأل هذا المشرك بعذاب، يريد العذاب، يقول جيب العذاب يا محمد. وكذلك قالت بعض الكفار لرسلهم ائتنا بعذاب أليم، عجل بالعذاب لنا، نسأل الله العفو والعافية. فقال الله سأل سائل بعذاب واقع، العذاب واقع وجاي، ومن العذاب الدنيوي الضلال الذي قضاه الله قضاء قدريا كونيا عليهم، فهذا عذاب بحد ذاته. للكافرين ليس له دافع، لن يدفع، لأنه سيقع حتما على الكافرين. من الله ذي المعارج الذي إليه تعرج الملائكة والروح، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإليه تصعد الأرواح فتفتح أبواب السماء لأرواح المؤمنين، وتطرد أرواح الكافرين، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عندنا يقول الله هنا تعرج الملائكة والروح، هل الروح جبريل أو أن الروح هي أرواح الناس؟ على خلاف بين علماء التفسير. والمراد بهذا اليوم يوم القيامة، مقدار 50,000 سنة، لكن جاء في التنزيل العزيز وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قالوا هذا يوم الذي يتنزل فيه الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، فلا تنافي بين الأمرين، فلا تنافي بين الأمرين. فاصبر يا محمد، اصبر على هؤلاء، لأن الصبر من مقامات العبادة ومن درجات العبادة ومن درجات إياك نعبد وإياك نستعين. اصبر أمر، والأمر يقتضي الوجوب عند الأصوليين. فاصبر يا محمد، سيأتيهم هذا واطمئن. فاصبر صبرا جميلا، الصبر الجميل المتكامل كما قال يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إنهم يرونه، أي الكفار، بعيدا، ونراه قريبا، لأن كل ما هو آت آت، نحن نراه أقرب من حبل الوريد لهم. يوم تكون السماء كالمهل، قالوا المهل دردي الزيت، أنا ما أدري وش دردي الزيت، ما أعرفه، لكن الضعف الشديد في السماء حتى إنها تنشق وتتغير وتتبدل وتطوى بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون بيمينه وكلتا يديه يمين مطوية. وتكون الجبال كالعهن، يعني كالقطن. قال سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وقال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذن الجبال، وقال وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني لا شيء، تذوب هذه الجبال بإذن الله وتضمحل، تكون كالعهن المنفوش القطن، لا شيء، تذوب ذوبان. ولا يسأل حميم حميما، كل إنسان في الحشر يقف يلتفت يمين ويسار وأمام وخلف، يعرف هذه فلانة وهذا جارنا فلان وهذا صديقي فلان وهذا ابن عمي وهذا من فصيلتي، يعرفهم كما يعرفهم في الدنيا تماما، لكن ما حد يسأل عن الآخر، كل قد شغل بنفسه. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالآن إذا قامت القيامة كل شغل بنفسه، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يعني يبصرونهم ويبصرونهم المعنى واحد، يشاهدونهم عيانا بيانا. وهذا المشرك يتمنى أن يفتدي بالأرض وأهل الأرض وما يملك، يفتدي نفسه من هذا العذاب، لكن لا محالة. هيهات هيهات لما توعدون. انتهى الأمر، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. انتهى الأمر. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أغلى ما عند الإنسان أبناؤه بعد أبيه وأمه إذا كان بارا، وإذا كان عاقا فأبناؤه، والمشركون يعقون غالبا، فأبناؤهم أغلى ما يكون عنده. وصاحبته التي هي الزوجة وأخيه وفصيلته التي تؤويه. الفصيلة هي القبيلة أو الجماعة أو العشيرة أو الحارة، المهم أنهم جماعته الذين يأوي إليهم في الدنيا وينتصر بهم ويستنصر بهم على عدوه. فهو يتمنى أن يفتدي بكل الأرض ومن عليها وما يملك وينجو من هذا العذاب، لكن هيهات. هذا تصوير بديع عظيم من القرآن الكريم يذكرنا الله به كي نعي وتعي قلوبنا وتعي آذاننا ونعتصم بحبل الله ونستمسك بالهدى والطريق المستقيم. قال: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كل هذه أماني، أماني وحسرات، والأماني رأس مال المفاليس. قال الله عز وجل: كلا إنها لظى. يعني لظى من شدة لهبها، لهبها شديد وعظيم، فهي تحرق وتهلك من قرب منها، فكيف بمن دخل بها والعياذ بالله. ورد أن هذه النار التي في الدنيا جزء من 70 جزءا، وأنها تستعيذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من النار. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. قالوا نزاعة للشوى يعني تقطع جلدة الرأس، تحرقها وتحرق الجلد كله، كل الجلد، كما قال الله: فإذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. هنا يقول نزاعة للشوى يعني تحرق كل ما حولها. نسأل الله لنا ولكم العافية. تدعو من أدبر وتولى، تنادي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فيتناديهم وتبصرهم وتتكلم نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وهي دركات وأنواع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا رجل عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، نعوذ بالله من النار. وجمع فأوعى، يعني جمع المال فأدخله في الأوعية ومنع الماعون وأمسك المال ولم ينفقه على وجوه الخير والبر والتقوى وطاعة الله سبحانه. إن الإنسان خلق هلوعا، يعني طبيعة الإنسان البعيد عن الله عز وجل الذي لم تهذبه أخلاق الإسلام ولا شرائع الله يكون هلوعا. إيش معنى هلوع؟ يعني جزوع شديد الجزع، إذا مسه الخير منوع، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. نسأل الله العفو والعافية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يجزع، وهذا لون من العذاب لا يتحمل. وإذا مسه الخير منوعا، يمسك المال والخير الذي يأتيه فلا يصرفه في طاعة الله، إلا استثنى الله تبارك وتعالى أوصاف إيمانية عظيمة أهل الصلاة، فبدأ الاستثناء بالصلاة وختمه بالصلاة، وذلك دليل على عظم شأن الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينظر فيه العمل الصلاة، فإن قبلت نظر في سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، والعياذ بالله. وأخبر أن الملائكة تشهد الصلاة، وأنها تكتب صلاة المصلين، وأنها أيضا تستغفر لهم ما داموا في مصلاهم، تقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، إلى آخر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتفق عليها. فالصلاة شأنها عظيم وخطرها جسيم وتركها بلاء مبين، فينبغي للمسلمين المحافظة على الصلاة، فإنها من أعظم شعائر الله التي أوجب العلماء قتل من ترك الصلاة إذا تركها بالكلية، والعياذ بالله. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على كفر من اعتقد أن الصلاة غير مفروضة، صلوات الخمس، من اعتقد أنها غير مفروضة على العباد فهو كافر مرتد، يجب قتله إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. لأن هناك مصلين يصلون رياء وسمعة، قال عنهم ربنا عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، في لفظ: صلاة العتمة وصلاة الصبح. فهذه الصلوات لا يداوم عليها إلا مؤمن، أما المنافق يصلي رياء وسمعة، وربما صلى بغير وضوء. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن من صلى بغير وضوء عامدا متعمدا أنه يخرج من الإسلام، وأنه يكون مستهزئا بالله وبشعائر الله عز وجل. إذا كان عالما عارفا ذاكرا متعمدا. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه الآية نزلت في مكة، وفرض الزكاة كان في السنة الثانية للهجرة، ولهذا بدأ الله بالتدرج. قال: في أموالهم حق، يعني صدقات، إكرام ضيف، حق معلوم للسائل الذي يأتي يسأل، كما قال الله: أما السائل فلا تنهر. والمحروم أي البخيل، عنده أموال طائلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق الليل على غني، أما الغني فلعله يتعب. يكون محروم، مقبوضة يده، لا يستطيع أن ينفق، لشدة بخله مع كثرة أمواله، هذا يعطى بلغته ليأكل ويعيش. هذا المحروم أعاذنا الله وإياكم من الحرمان. نسأل الله يغنينا بحلاله عن حرامه ويكفينا بفضله عمن سواه. والذين يصدقون بيوم الدين، يؤمنون بيوم الجزاء والحساب، يؤمنون بيوم القيامة، يصدقون بكل أحداثه وبكل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالغيبيات، يؤمنون بالغيب ويوم القيامة من الغيب الذي أذن الله بأن نعلم عنه كثيرا من مشاهد يوم القيامة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في التنزيل العزيز وفي الوحي الشريف من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون ألا يقبل الله منهم وأن يردهم. قال سبحانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال عنهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إذن كانوا مشفقين خائفين وجلين من عذاب الله، ولهذا فهم يسارعون في الخيرات ويدعون الله تعالى رغبا ورهبا. قال الله عز وجل إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والفاسقون كما أخبر جل وعلا. أفأمنوا مكر الله؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فلا يأمن مكر الله جل وعلا إلا القوم الخاسرون، فعذاب الله غير مأمون. ينبغي للمؤمن دائما أن يكون خائفا وجلا من عذاب الله سبحانه وتعالى مشفقا، وأن يكون قريبا من الله يدعوه آناء الليل وأطراف النهار أن يبتغي وجه الله عز وجل. ولهذا كان أبو بكر يقول وددت أني كنت شجرة أو لم أكن شيئا من خوفه من الله عز وجل. ولما قال الله نبلو أخباركم بكى كثير من الصحابة، قال وتبلو أخبارنا يا ربنا، يعني خافوا ووجلوا. ولهذا يقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فلا بد من خشية الله ولا يؤمن عذاب الله سبحانه. قال والذين هم لفروجهم حافظون، هذه أصل في الأنكحة، أن الله جل وعلا لم يبح للمسلم إلا الزوجة الشرعية للرجل أربعا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أباح الله له تسعا، ولما نزل التخيير حرم الله عليه أن يطلقهن وأن يتبدل بهن غيرهن، وحرم على المؤمنين أن ينكحوا أزواجه من بعده أبدا. أما المسلمون فلا ينكحون إلا أربع زوجات، وهناك السراري أو الإماء أو الرق، وهو عجز حكمي سببه الكفر، فيتملك المسلم المرأة الرقيقة ويستمتع بها، وهذا حلال له. ما عدا ذلك يعتبر حراما. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية يستدل بها أيضا على تحريم العادة السرية وما وراء ذلك من كل ما لا يكون زواجا، فإنه يكون محرما إن لم يكن رقا. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شرح هذه لا يمشفر لأن معنى صغارين فبعطيكم شرح قالت جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب. قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني نكاح المتعة عدوان وظلم، الزنا بأنواعه نكاح ظلم وعدوان، فأي شيء يخالف شرع الله المطهر يكون ظلما وعدوانا، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى، ويكون من فعله قد اعتدى على نفسه وتعدى حدود الله. هذا وجه العدوان، أنه اعتدى على نفسه فاستخدمها فيما حرم الله، استخدم نعمة الله التي أعطاه الله إياها فيما حرم عليه، وتعدى حدود الله التي حددها له بعصيانه أوامر الله سبحانه وتعالى. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ويقول أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. فالأمانة شأنها عظيم، وقد عبر عنها بالقرآن بالتكليف، عبر الله بالتكليف عن التكليف بالأمانة، فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا عرض اختيار، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الظلم العظيم الذي لا ينبغي للإنسان المصير إليه، وهو تضييع الأمانة والخيانة. فينبغي أن يكون الإنسان أمينا محافظا على أمانته التي ائتمن عليها، سواء كانت العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الصوم أمانة، يعني والصوم جنة، يعني أمانة بين العبد وبين ربه لا يعلم به إلا الله عز وجل، والوضوء أمانة أيضا بين العبد وربه لا يعلم به إلا الله عز وجل. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني الذين هم يقومون بالتوحيد فيشهدون لله عز وجل شهادة حق ويقين، ويشهدون بما علموا ثم يؤدون الشهادة فيما أذن الله، كما قال الله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال ومن يكتمها فإنه وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وللشهادات أحكام، فالمسلم في بعض الأمور يؤمر بأن لا يشهد، كالحدود ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. لكن في حقوق العباد ينبغي الشهادة. قال الله وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال صلى الله عليه وسلم أيما نكاح لا يحضره أربعة فهو نكاح باطل، رواه البيهقي والدارقطني، وقال فيه وشاهدي عدل. وقال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقضى صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين في الأموال. وقبل العلماء رحمهم الله تعالى شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا. إذن الشهادة يجب أن يقام بها لله كما قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال: وأقيموا الشهادة لله. وأول هذه الشهادات التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأعظم ما شهد به ربنا عز وجل، أعظم شاهد وأعظم مشهود به وأعظم مشهود عليه، هو الله عز وجل حين قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذه من صفات المؤمنين التي ذكرها الله عز وجل في سورة المؤمنون لما قال للجنة تكلمي، قالت: قد أفلح المؤمنون. فوصفهم الله بأنهم يصلون وأنهم يزكون إلى آخر ما ورد. هنا ابتدأ الوصف بالصلاة وأنهاه بالصلاة. لماذا؟ لعظيم أمر الصلاة. قال يحافظون، هنا قال دائمون، هنا يحافظون. لماذا؟ لأنه يجب المحافظة على أركان الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلا بد أن يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها، يحافظ على هيئتها. فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يضيعونها عن أوقاتها ويضيعون صفاتها وشروطها وواجباتها. هذا معنى على صلاتهم يحافظون، أي يؤدونها كما فرض الله عز وجل، محفوظة فترفع لربهم عز وجل كاملة غير منقوصة. أولئك في جنات مكرمون. جنات، ولم يقل جنة، لأن الجنات يا إخوان طبقات، وأعلاها الفردوس الأعلى. جعلنا الله وإياكم ووالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وبنياتنا وأحبابنا وجيراننا وإخواننا منهم وأخواتنا وجميع المسلمين. قال: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني ما للذين كفروا عن يمينك وشمالك يا محمد مصغين مطعطين رؤوسهم ينظرون إليك كأنهم قد سمعوا شيئا مستنكرينه ومستغربينه وهم يعلمون أنه حق اليقين. عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني يمينك وشمالك جماعات ينظرون إليك ولا يفكرون في الدار الآخرة. قال: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. هل يطمعون الكفار أن يكونوا في الجنة وهم يكذبون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتخذون آيات الله هزوا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، ولا يصلون ولا يزكون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقيمون للدين وزنا؟ كلا كلا، نفي وزجر وردع، مستحيل يدخلون الجنة. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وحرم الجنة على الكافرين والعياذ بالله. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم تفل قال كذا، هذه قطرة نطفة صغيرة من مني خلق الله منها البشر، حقيرة قذرة، خلقناهم من هذه وكانوا بشرا سويا، ثم بعد ذلك يكفرون بالله عز وجل ويخرجون عن دين الله ويطمعون أن يكونوا في الجنة؟ كلا، مستحيل أبدا. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. ربنا يقسم بالمشارق والمغارب, وأقسم بالمشرق والمغرب, وأقسم بالمشرقين والمغربين. إيش معنى هذا؟ قالوا المراد بالمشرقين الشمس والقمر والمغربين, وقالوا المشرق أو المغرب الجهة إذا أقسم بواحدة. المشارق المغارب 365 أو أقل أو أكثر مطالع الشمس ومغاربها. الشمس تشرق كل يوم في درجة معينة يعرفها آل الفلك,